الحرب. نعم. ما هي علامة الحرب؟ ما هي علامة الحرب؟ صرف العلامة، علامته عدم قبوله العلامة، علامته عدم قبوله العلامة. فعلى هذا يا اخوان له علامة هكذا، وهي تركه للعلامة، تركه للعلامة. والذي يقول ليس له علامة، الذي يقول ليس له علامة، نعم يعني وجودية كالسين وسوف وقد وأن ونحو ذلك، يعني فالقولان يصبان في صب واحد. نعم. وعدد المصنف والأمثلة لماذا يا اخوان؟ حتى ولا وثم، لماذا تجي أمثلة الحروف كثيرة؟ لأنها متعددة المعنى هكذا، وتنقسم أيضا إلى حروف عاملة وحروف غير عاملة. ولو قال مختصة وهو مختصة كان عام، حروف مختصة وحروف ماذا يا إخوان؟ مشتركة. والحروف المختصة فيها العامل وفيها ماذا؟ غير العامل. والحروف غير المختصة فيها العامل وفيها غير العامل. هذا يقول الخوف. فلا قال الشارح الى عامل والى مختص وغير مختص كان ماذا؟ احسن، لانه اعم، احسن لانه اعم. وكما يقول الاصل في الحرف المختص ان يعمل او لا يعمل، الاصل في كل حرف مختص، نعم، أن يعمل في مختص به. فمثلا حروف الجر خاصة لماذا؟ في الاسم. هل عملت في الاسم شيئا ولا ما عملت فيه شيئا؟ عملت فيه الجر، عملت فيه ماذا يا اخوان؟ الجر. هذا هو الاصل. لم يعطينا مثالا للحرف المختص غير العامل، يعني خروجا عن الاصل او خارج الاصل. مثل ال، ال خاصة بالله يا اخوان في الاسم، ومع ذلك لا تعمل. والدليل على انها لا تعمل ان العامل يتخطاها ويعمل فيما بعدها. تقول مررت بالرجل، ما هو الذي جرى الرجل؟ الباء. فالباء الان تخطت ال وعملت ماذا يا اخوان؟ في الرجل الجر. هل يقول الكون ما عملت؟ لماذا ما عملت مع انها حرف مختص؟ يقول لانها صارت مع الاسم كالكلمه الواحده، لانها صارت مع الاسم كالكلمه الواحده، بدليل ان العامل يتخطاها ويعمل فيما بعدها. نزلت من الاسم منزله الجزء، كانها جزء والاسم يا اخوان جزء اخر، يعني كلها كلمه واحده. هذا مفهوم. لماذا لم تعمل ال مع اختصاصها في الاسم؟ الجواب لانها نزلت من الاسم منزله الجزء، فكانهما كلمه واحده، كانهما كلمه واحده. والدليل على هذا ان العامل يتخطاها ويعمل فيما بعدها، دل هذا على انهما صارا كالكلمه الواحده. وقل مثل هذا الكلام في الشين وسوف. لماذا لم تعمل الشين في الفعل المضارع مع انها مختصه به؟ قالوا لانها نزلت منه منزله الجزء، كانهما كلمه واحده. هذا يقول مفهوم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف باب النكره، باب المعرفه والنكره. والاسم ضربان، فضرب النكره والآخر المعرفة المستهيرة مستهيرة. فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، نحو غلام وكتاب وطبق، كقوله رب غلام لي أبا. باب الأمر الإخوان المعرفة والنكرة، فالإيش إما معرفة وإما نكرة، لا يخرج عن واحد من هذين الشيئين، إما معرفة وإما نكرة، وأيضا إما معرض وإما نكرة، لا يخرج أيضا عن واحد من هذين الشيئين. هذه أخوان تقسيمات للإيش، معرفة ونكرة ومعرض ومبني ونحو هذا. وأيهما الأخ، المعرفة أو النكرة؟ نعم النكرة. فبماذا قدم المعرفة؟ نعم بشرفها، بشرفها، قالوا قدمت المعرفة بشرفها، فإلا فكان الأصل أن تقدم يا إخوان النكرة لأصالتها، الأصل النكرة، والمعرفة فرع، فرع من النكرة. من أي جهة كانت المعرفة أشرف؟ لأنها تدل على معين، لأنها تدل على معين. قال الشارع أي فالاسم ينقسم إلى قسمين، نكرة ومعرفة. فالنكرة كل اسم لم يوضع لمعين له، كل اسم لم يوضع لمعين له، كما تقدم معنا في شرح الأجرمية التاريخ النكرة، كل اسم شاء في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. قال ومن علاماته أن يصلح أن تدخل عليه ربع، كقولك رب غلام لي أبق، أبق بمعنى حرف أبق، ورب كتاب قرأته، ورب رجل رأيته، ونحو ذلك. إذا ما هي علامة النكرة؟ تقول رب عليه، فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. هذه يا إخوان علامة طيبة، كل اسمين تدخل عليه رب فإنه ماذا؟ نكرة. حتى لو كان معرفة إذا دخلت عليه رب يصير ماذا؟ يصير نكرة. فمثلا تقول رب زيد مر بنا، رب زيد أو رب فاطمة مرت بنا مثلا. إيش معنى يا إخوان رب زيد مر بنا؟ أي زيد من الزيوت، وليس علما، وليس ماذا؟ علم. يصير مثل رجل، يصير ماذا يا إخوان؟ مثل رجل. إذا دخلت رب على الكلمة فهي ماذا؟ فهي نكرة، فهي نكرة. فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. لكن يا إخوان هناك كلمات لا تدخل عليها رب وهي نكرة، هناك بعض الكلمات لا تدخل عليها رب وهي نكرة، مثل أين ومتى وكيف وديار وما الإخوان ونحو هذا. هذه الكلمات ونحوها نكرات ولا يدخل عليها ماذا؟ ربا، لا يدخل عليها ربا. هذا هو المفهوم. الأحسن أن يقال ماذا؟ الأحسن أن يقال المعرفة هي كذا وكذا وكذا، وما عداها فهو ماذا؟ نكرة، لأن المعرفة محصورة، المعرفة ماذا يقال؟ محصورة في ستة أقسام وبعضهم زاد سابعا، في ستة أقسام وبعضهم زاد سابعا. فيقول النكرة مثلا الضمير والعلم والإشارة الموصول المحلى بأل وأضيف إلى واحد من هذه المتقدمة، والنكرة المقصودة هذه السابعة، وما عدا هذه السبع ماذا يقال؟ نكرة، سواء دخلت عليه ربة أو لم تدخل. هكذا يا اخوان. الان مثلا متى وكيف وماذا واين، هذه مثلا غمير ولا علم ولا اشاره ولا موصول ولا الى اخره، فهي نكرات. فهي ماذا؟ نكرات، وان لم تدخل عليها ربا. هي نكرات وان لم تدخل عليها ربا. فالاولى كما يقول الكافي ان تعد المعارف من بشارها، تعد المعارف لانها ماذا؟ منحصره بعدد معين. ثم يقال وما عدا ذلك فهو نكره. هذا فنصم يعني المصنف عندنا عكس، المصنف عندنا عكس، اتى بالمعرفه اتى بالنكره ثم قال وما عدا ذلك فهو ماذا؟ فهو معرفه. وكان الاولى ان يعكس، يقول المعرفه الضمير وماذا والعلم والإشارة، يقول بعد ذلك وما بعد ذلك فهو نكرة. يقول هذا إخوان. طيب ما هي علامة النكرة؟ ما هي علامة النكرة؟ يقول رب عليها، يقول رب عليها. فإذا يا إخوان ومن علامة النكرة أيضا دخول كم الخبرية، دخول كم الخبرية عليها ووقوعها، من علاماتها أيضا وقوعها حالا وتمييزا واسما إلى النافية للجنس. الحال يا إخوان نكرة ولا معرفة؟ الحال نكرة ومعرفة، نكرة والتمييز نكرة. إذا من علامات النكرة وقوعها تمييزا وحالا. اسمها معرفة ولا نكرة؟ اسمها النافية للجنس نكرة. إذا من علامات النكرة أن تضع اسما بلا النافية للجنس. هذه يكون تقدم معنا في شرح التحفة شرح الأجرمية. كم الخبرية مثل ماذا يا إخوان؟ تقول كم عديد مرفت، كم عديد ملقت. الان عديد نكرة ولا معرفة؟ عديد نكرة. علاماتها ان تدخل عليها ماذا؟ كم القدرية. لا معنى يقول الكاء القدرية اي انه يخبر، يخبر على جهة التعاظم كما سيأتينا ان شاء الله في بابها من هذا الكتاب. كم اما استفهامية واما قدرية. الخبرية أن يخبر بالشيء الذي فعله على سبيل الافتخار، على سبيل الافتخار، الافتخار أي أنه يعلم كم، كم عديد ملكته معنى كثير، وليس معنى أنه يطلب منك أن تخبره، أي تسمى الإخوان خبرية، والأخرى استفهامية. سأفهمها إن شاء الله في هذا الكتاب. قال المصنف وما عدا ذلك فهو معرفة لا ينتهي فيه الصحيح المعرفة، مثاله الدار وغيب وأمل وذا وتلك والذي وذو الغنى. أي الشارح أي وما لا يسمح أن تدخل عليه ربا فهو معرفة. هذا قلنا يا إخوان فيه ما في هذا، فإن أين ومتى وكيف وكلمة ديار وعريف هذه كلها لا تسمع عن ذلك لماذا لا تقل عليها ربا، ومع ذلك فهو ماذا؟ نكرة. قال الشارح أي وما لا يصلح أن تدخل عليه ربا فهو معرفة لا يرتاب فيه بالمعرفة الصحيحة. يعني هذا معنى قول المصنف فالدار، فإنك لا تقول ربا الدار بيتها، لا يقال هذا الكلام يا اخوان. هكذا رب الدار فليسها، وانما يقال ماذا؟ رب دار، رب دار بدون الالف واللام، كما تقول رب دار فليسها، وهكذا سائر ما مثل به الناظم. ومعنى من امتن فيه لا يشك، والمريم الشك، وكذا قوله بلا انكراء اي بلا شك. تنبيه ما ذكره الماضي من تعريف النكرة والمعرفة فهو على سبيل التقريب للمنتجين. قال ابن مالك ان حدهما متعسر. حد ماذا يا اخوان؟ حد المعرفة والنكرة. يقول حدهما حدهما متعسر بمعنى صعب. والمختار ان تعد المعارف ثم يقال وما عدا ذلك نكرة. هذا هو رأسا ان يقال للاخوان المعارف كذا وكذا وكذا وما عداها فهو ماذا؟ نكرة. لان المعارف محصورة في شيء معين. النكرة ماذا يقال؟ اختلفوا في تعريفها واختلفوا ايضا في انكر النكرة. ما هو انكر النكرة؟ لان عندنا نكرة فعندنا ماذا يقال؟ انكر منها بشدة ماذا؟ غموضها. شدة غموضها. فنحسن كما قال ابن مالك تعد المعارف ثم ماذا يقال؟ يقال وما عداها فهي نكرة. تنبيه اخر الا مثل الناظم بهذه الأنزلة اشارة الى ان المعارف ستة اقسام. احدها المعرف بلام التعريف كالدار والرجل. وثانيها اسماء الاعلام كزيد وعمر. ثالثها اسماء الضمائر كالاولى قلنا نقول كزيد وغنت مثلا. لماذا؟ للمذكر والمؤنث. وثالثها اسماء الضمائر فانا ونحن والمتكلم. وهذا يدرك ان يقول فانا وانت. يقول انا للمتكلم وانت ماذا يا اخوان؟ المخاطب. تنويع طيب. طيب وانت وانت وانتما وانتما وانتما للمخاطب. وهو وهي وهما وهم وهن للغايه لا بس اكاذيب. ورابعها اسماء الاشاره كذا وتلك وهذا وهذه وهذين وهاتين وهؤلاء. خامسها الاسماء الموصوله كالذي والتي والذين والذين والذين اللاتي واللائي. وصيغ موصوله لانه لا يتم معناها الا بصله وعائد. صيغ اسماء موصوله لانها يا اخوان تحتاج الى صله وعائد. والمصير لا يعرف الا بصلته. المعروف ان المصير لا يعرف الا بصلته. حتى انهم قالوا انه معرف بالصلة. الذي عرفه هو ما يقال هو الصلة. فانك اذا قلت جاء النبي وسكت لا نعرف من هو هذا النبي. لكن لو قلت جاء النبي زارنا امس او جاء النبي اكرمك او جاء النبي زارك تعرف على طول. فالمصير يعرف بماذا؟ بصلته. المصير يعرف بصلته. سمي مصيرا لانه يوصل به شيء اخر يتم به المعنى. انا ترى انك تقول جاء الرجل وجاء زيد ويتم الكلام. واذا قلت جاء النبي لا يتم الكلام حتى تقول مثلا اكرمك. وسادسها الاسماء المضافه الى احد المعارف السابقه. فقولك صاحبه جاء صاحب الدار ومثله من هنا اي صاحب الغنى صاحب زيد وصاحب صاحب هذا صاحب الذي اكرمك وقف على ذلك. على كل الاقوال المعارف كلها سته قلنا وزاد بعضهم سابعا وهو النكره المقصوده. حرفت النكره المقصوده بالقصد لها والاقبال عليها. ألم يقول مثلا هذا الجمع فأنا أقول بواحد من هذا الجمع يا رجل يا رجل وعين ماذا؟ واحد يعينه. هذا معنى النكرة المقصودة وهي تكون في النداء. نكرة المقصودة يقصد الإنسان من بين جماعة شخص ما يقال معين فيقول يا رجل مثلا قم أو تعالى. هذا معنى النكرة المقصودة عرفت بالقصد لها والإقبال من الإخوان عليها. إقبال الطالب على هذه النكرة. جعل بعضهم الإخوان المعارف سبعة. أعرف المعارف ما هو؟ الضمير بعد لفظ الجلالة. أعرف المعارف الضمير بعد لفظ الجلالة، وهو ينقسم إلى ماذا يقال؟ ثلاثة أقسام: ضمير متكلم، وضمير مخاطب، وضمير غيبة. وأعرف هذه الضمائر ضمائر التكلم ثم الخطاب ثم الغيبة، يعني الضمير من حيث هو أعرف المعارف، وأعرف الضمائر هي ضمائر المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب. والضمير يكون تعرفون أنه ينقسم إلى متصل ومنفصل، تمام، وهكذا، وإلى مرفوع ومنصوب ومخفوض محلا، يعني ضمائر رفع، ضمائر نصب، ضمائر خفض، متصلة ومنفصلة. وبعد الضمير ما هو؟ العلم، أعرف المعارف الضمير بعد لفظ الجلالة ثم العلم. فالعلم ينقسم إلى مذكر ومؤنث وإلى إيش وكنية ولقب وإلى عاقل وغير عاقل. غير العاقل قد يكون من أسماء البقاع، من أسماء الحيوانات، من الإخوان وغير ذلك، يعني من المألوف وغير المألوف، من المألوف وغير المألوف. المألوف مثل ماذا يقال؟ مثل مكة، مكة والمدينة مألوفة وهي غير عاقلة. وغير المألوف مثل أسامة في الأسد، فعالة للفعلة، وهكذا. الأعلام تكون للعاقل وغير العاقل، وغير العاقل سواء كان مألوفا أو غير مألوف، مألوف أو غير مألوف. العرب كانت تسمي الحيوانات من إبل وحمير وبقر وغنم وغير ذلك، مألوفة وغير مألوفة. اسم الإشارة ماذا يا إخوان؟ اسم الإشارة كلها مبنية، اسم الإشارة كلها مبنية على الصحيح، حتى المثنى، حتى المثنى كلها مبنية. وهكذا الأسماء الموصولة كلها مبنية بدون استثناء، لأن عدة البناء موجودة في الجميع، عدة البناء موجودة في جميع الألفاظ المفردة والمثنى والمجموعة، فالصحيح أنها مبنية. وعلى كل سواء قال القائل مبنية أو مغربة فهي يا إخوان ليس تحتها كبير فائدة، ليس تحتها كبير فائدة، لكن الذي يقول إنها مبنية ماذا يا إخوان؟ على أي شيء تكون مبنية؟ على أي شيء؟ على ماذا؟ هل هي مبنية على الكشف؟ مثلا أن لدينا هذين، هل هي مبنية على الكشف؟ أو مبنية على الحروف؟ نعم، يعني يبنى على الحروف، يبنى على الألف في حالة الراء، وعلى الياء في حالتي النص والجر، هكذا ترى هذا. نعم، بعضهم يقول كعرى، الصحيح أنها تبنى. على كل الإخوان الصحيح أنها تبنى، تبنى على الألف، مثلا جاء هذان تقول مبني على الألف في محل ماذا؟ في محل رفع، مبني على الألف في محل رفع. ورأيت هذين مبني على الياء في محل نصب، ومررت بهذين مبني على الياء في محل جر. البناء يا اخوان قد يكون على الحركة، قد يكون على حركة، قد يكون على سكون. البناء على السكون هو الأصل، ويبنى ماذا؟ على حركة. هل في هناك بناء على حرف؟ هل هناك يا اخوان بناء على حرف؟ نعم، مثل ماذا؟ ها؟ هل المباني غير هذا، غير المباني وهذا، مثل النداء، النداء يا اخوان المنادى المفرد يبنى على ماذا؟ على ما يرفع جسد. هكذا فالمثنى تقول يا زيدان يا زيدان، مبني على ماذا؟ على الألف في محل نصب. واسم لا النافية الجنس، اسم لا النافية الجنس إذا كان مثنى يبنى على الياء الاسم المفرد. تقول لا رجلين في الدار، لا رجلين في الدار، ولا قائمين في السوق، تبني على الياء في محل ماذا؟ نصب. فعلى هذا البناء يكون على سكون وعلى حركة وعلى حرف وعلى حذف، على حرف وعلى حذف. البناء على الحرف يقول ماذا؟ يضربون، يضربون مبني على ماذا؟ على حذف النون. فعل أمر مبني على حذف النون. وهكذا المطلوب سيكون مع الإخوان في غير هذا الكتاب أننا ننتقل إلى نص ومشترك، نص ومشترك. النص الذي ذكره هو الشارح الذي والذي الذي نص في المذكر والذي نص في مؤنثة وهكذا. ومشترك أن يستعمل نص واحد للكل، مثل من، مثل من تقول أعجبني من جاءك ومن جاءتك ومن جاءك ومن جاءوك ومن جئنك إلى آخره، بمعنى الذي والذي واللذان واللذان على حسب. تمام، هذا يسمى مشترك. أي معنى مشترك؟ يستعمل للمفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث بلفظ واحد، بلفظ ماذا يا إخوان؟ واحد. هذا يسمى مشترك. سيأتينا إن شاء الله في درس المكلمة. ونما يا إخوان اختصر المعارف أتى بها هكذا مجملة ومساء. طيب السادس ماذا يقال؟ الاسم المضاف، المضاف إلى واحد من هذه المعارف السابقة. المضاف إلى المعرفة معرفة، المضاف إلى المعرفة معرفة، والمضاف إلى النكرة نكرة. المضاف إلى النكرة ماذا يقال؟ نكرة. إضافة النكرة إلى المعرفة تستفيد من الإخوان التعريف، وإضافة النكرة إلى النكرة تفيد التخصيص، تفيد التخصيص. طيب قال تنبيه آخر، سيأتي أن غير ومثل وسواء ملازمة للإضافة. سيأتي أن غير ومثل وسواء ملازمة للإضافة، وهي نكرات لا تتعرف بالإضافة إلى المعرفة، لأنك إذا قلت مررت بمثلك وغيرك وسواك لم يتعين المثل والسواء والغير. يعني يقول عندنا ماذا؟ طيب لا ماذا؟ لا إله إلا الله. قلنا يا إخوان إضافة النكرة إلى المعرفة تفيد ماذا؟ تفيد ماذا يا إخوان؟ التعريف. هكذا النكرة إلى المعرفة تفيد التعريف. هذا يا إخوان ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. هناك أسماء، هناك أسماء ماذا؟ متوغلة في الإبهام، يعني شديدة الإبهام جدا، لا يمكن أن تتعرف ولو أضيف إلى أعرف المعارف، مثل كلمة غير وسواء، وكلمة أيضا مثل، كلمة مثل. هذه يا إخوان وأشباهها ذكر ابن هشام بالصدور أسماء كثيرة متوغلة في الإذهان لا يمكن أن تتعرف وإن أضيف إلى أعرف المعارف. الآن لو قلت رأيت رجلا مثلك، رأيت رجلا مثلك، هل عرفنا هذا الرجل ولا ما عرفنا؟ ما عرفنا، مع أن كلمة مثل أضيفت إلى الضمير الذي هو أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة، ومع هذا ما يا إخوان لم يتعرف، لم يتعرف لأننا لم نعرف هذا المثل. فعلى هذا هذه الآن تقول يا إخوان فائدة جديدة، هذه فائدة معلومة جديدة. أما المعرفة إلى النكرة تفيد ماذا؟ التعريف غالبا تفيد التعريف. النكرة إضافة النكرة إلى المعرفة تفيد ماذا؟ التعريف غالبا. مثال تقول جاء غلامك، جاء غلامك، جاء غلام زيد. هل عرفنا هذا الغلام ولا ما عرفنا؟ عرفنا، لأن زيد عندنا معروف وغلامه معروف. لكن مثلك وغيرك وشبهك وسواك، ما الإخوان ألفاظ كثيرة ذكروا لا تتعرف ماذا، وإن أضيفت إلى أعرق المعارف. طيب ومما يدل على أنها لا تتعرف أو على أنها نكرة مع إضافة إلى المعرفة، ما هو الدليل يا إخوان على أنها لم تتعرف؟ نعم فكر لا نعم الله يعيش هكذا بالطبع حول هذا الدليل يا اخوان انها نكرة انها تقع صفة للنكرة، وصفة النكرة نكرة ماذا؟ مثلها. تقول رأيت رجلا مثلك، ما ارى مثلك، ما ارى مثلك صفة لرجل، ورجل معرفة ولا نكرة؟ رجل يا اخوان معرفة ولا نكرة؟ صفة النكرة ماذا؟ نكرة مثلها. أخذنا في الأجرمية لو تذكرون قال صاحب الأجرمية يا اخوان النعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وماذا؟ وتنكيره. فلا يجوز هذه الآن زيادة، لا يجوز أن توصف النكرة بماذا يا اخوان؟ بالمعرفة. لا يجوز أن توصف النكرة بالمعرفة ولا العطف. فهذا دليل قاطع على أن النكر ماذا؟ نكرة. ما هو الدليل يا اخوان؟ أنها نكرة، أنها تقع صفة ماذا؟ للنكرة، وصفة النكرة نكرة مثلها. تقول رأيت رجلا مثلك وغيرك وشبهك وماذا يا اخوان ونحو هذا. الدليل على أن هذه الألفاظ لم تتعرف وإنما ما زالت نكرة أنها تقع صفة من نكرة، وصفة النكرة نكرة مثلها. هذا يا اخوان مفهوم. الأخ يقول الضمائر هل تكون متصلة؟ نعم الضمائر تنتقل إلى متصلة ومنفصلة. المتصل مثل ماذا؟ مثل ضربتك نعم ضربت وضربنا وضربت إلى آخره، وأكرمك وأكرمك إلى آخره، ومر بي ومر بنا إلى آخره. يا اخوان الى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.